الملتقى الإسلامي يقدم عيد القدر مرحبا يا سيد الأعياد يوم الولاية لمولانا ولي الله حيدر ولي البشر من ربنا الهادي من مات ولا كفر ما طبق الملة ذكرى عظيمة وكل الكون شهادي لولايتك يا علي والعهد لك كله جينا نشارك غدير الخم بنشادي واجب علينا أبد نحيه وانشله عيد القدر مرحبا يا سيد الأعياد يوم الولاية لمولانا ولي الله حيدر ولي البشر من ربنا الهادي من مات ولا كفر ما طبق الملة هذا وصي النبي وخير العباد يشهد له النهج والقرآن ويدله يوم القدر يا دوام العمر ردادي ذكراك دايم يطوق القلب ويحله عيد القدر مرحبا يا سيد الأعياد يوم الولاية لمولانا ولي الله حيدر ولي البشر من ربنا الهادي من مات ولا كفر ما طبق الملة من واحة المجد جينا شوق وقادي نجدد العهد للمولى ولي الله ثم الصلاة تبلغ المختار والهادي والعالم المواطن يهوى القطر ويهله عيد القدر مرحبا يا سيد الأعياد يوم الولاية لمولانا ولي الله حيدر ولي البشر من ربنا الهادي من مات ولا كفر ما طبق الملة